اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الكرام الأحباب نتحدث سويا عن شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وكنا قد تطرقنا إلى الحديث عن الصفات الفعلية، صفات الأفعال أو بعض صفات الأفعال التي وصف الله عز وجل بها نفسه، كصفة الكيد وصفة السخط وصفة الغضب وصفة الرضا وغير ذلك. ويعني تكلمنا بشيء من يعني التوسعة شيئا ما عن صفة الرضا الثابتة في حق الله تبارك وتعالى. كان من جملة الآيات التي استدل بها أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى على إثبات بعض صفات الأفعال قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ففي هذه الآية أثبت الله عز وجل لنفسه صفة الغضب، والغضب من الله تبارك وتعالى هو كمال وليس نقصا كما هو الحال عند المخلوق. وغضب الله تبارك وتعالى لا يتشابه ولا يتماثل مع غضب المخلوق، فشتان شتان بين غضب الله الذي هو يعني محفوف بالرحمة ومحفوف بالحكمة ومحفوف بالعلم، بخلاف غضب الإنسان الذي قد ينتاب الطيش والعجلة والسرعة، ولذلك قد يعقبه الندم. تمام. لكن الله تبارك وتعالى إذا غضب وأنزل عقوبة بمن غضب عليهم، الله عز وجل يعني يفعل ذلك لحكمة بالغة قضاها ولعلم مسبق سبحانه وتعالى أنهم يستحقون هذه العقوبة، وفي الأخير ولا يخاف عقباها. يعني الإنسان قد يغضب ويتصرف تصرفا غير مسبوق فيخشى من عواقب هذا التصرف الذي فعله، أما الله سبحانه وتعالى فهو لا يخاف عقباها. لماذا؟ لأن كل فعل يفعله الله عز وجل يفعله بعلم، يفعله برحمة، يفعله بحكمة، ليس حال الله كحال الإنسان الذي قد يكون مفتقدا للحكمة عند غضبه، صح ولا لا؟ يعني يقول لك إنسان ساعة ما بيغضب بيطيش عقله، وقلما تجد إنسانا عاقلا في حال الغضب. ساعة ما الإنسان بيغضب العملية بتهرب منه، هتبالك مبقاش شاف قدامه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فأعاد عليه قال: لا تغضب. كرر مرارا، وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ليه؟ لأن الغضب عند الإنسان في غالب أمره يقوده إلى ما لا تحمد عقباه. الإنسان في حالة الغضب بيتخذ قرارات سريعة، قرارات خاطفة يجني من ورائها بعد ذلك يعني كل شر وكل ندم وكل أسف. ممكن في لحظة غضب يروح جاي رامي يمين الطلاق على زوجته. تمام. في لحظة غضب ياخد قرار معين يتندم عليه طيلة حياته، واضح؟ لكن الله تبارك وتعالى حينما يغضب إنما يغضب بعلم ويغضب بحكمة، وإذا ما أنزل عقوبة بمن غضب عليهم إنما يكون هذا من تمام عدله، بهم سبحانه وتعالى فلا يكون ظالما لهم. فالغضب صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بنص الآيات، غضب الله عليهم ولعنهم، تمام، غضب الله عليه ولعنهم، ده في القاتل، غضب الله عليهم ولعنهم ده في حق بني إسرائيل، تمام. وكذلك في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، لما يذهب البشر إلى آدم عليه السلام فماذا يقول آدم؟ يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد فعلت كذا وكذا، اذهبوا إلى غير، فيذهبون إلى نوح، فيقول نوح عليه السلام نفس المقالة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره، فيذهبون إلى إبراهيم، ومن إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى عيسى، ومن عيسى إلى رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فالله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، وكذلك رسل الله عز وجل هم أعلم الخلق بالله عز وجل، فلا يليق أبدا حينما يقول الله عز وجل عن نفسه غضب الله عليه، يأتي الأشعري ويقول الغضب ليس ثابتا في حق الله تبارك وتعالى. يا أخي قل أأنتم أعلم أم الله؟ حينما يقول الأنبياء كابرا عن كابر، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، الكل على لسان واحد، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يعني ده كلام عربي مفهوم ولا كلام محتاج لترجمة؟ كلام محتاج، يعني مش محتاج لأي ترجمة، كلام يفهمه أقل إنسان عنده علم بالعربية. هذا فيه إثبات لصفة الغضب لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، وليس غضبه كغضب الإنسان، علشان ما تجيش تقول لي أصل الغضب عند الإنسان هو فوران الدم في القلب وإرادة الانتقام. طب احنا دلوقتي بنتكلم عن مين؟ نتكلم عن رب العالمين. ما الذي أدخل هذا الذي تصورته في ذهنك وجال في عقلك في حق الله تبارك وتعالى؟ نعم، تقول هذا الكلام حينما نتكلم عن الغضب الذي يكون في حق الآدمي، هتقول إن الغضب عند الآدمي يقتضي فوران الدم في القلب وإرادة الانتقام. هقول لك ماشي تمام، جزاك الله خيرا، وده بالفعل اللي حاصل، ومش في كل مرة يكون الغضب برضه يعني يريد صاحبه من ورائه الانتقام، يعني قد يغضب الإنسان من ابنه ومع ذلك هو لا يريد أن ينتقم منه، قد يغضب الإنسان من أمه، من أبيه، ومع ذلك هو لا يخطر بباله نية الانتقام. فعلشان تقول أصلا أن دي قاعدة مضطردة، وإن الانتقام يقتضي، معذرة، إن الغضب يقتضي الانتقام، هذا كلام ليس قاعدة مضطردة، بدليل إن أنا ممكن أزعل من ابني وأغضب منه، تمام، وأغضب عليه ومع ذلك لا يخطر ببالي أن أنتقم منه، تمام. في فرق جدا بين إن أنا أزعل وأغضب وبين إن أنا أنتوي الانتقام، واضح. فالكلام ده أصلا ما هوش أمر مضطرد في حق المخلوق، فازاي انت عايز تقول ان مفيش او ربنا عز وجل لا يقتصد بالغضب لان الغضب يقتضي كيت وكيت وكيت، في حين ان ده اصلا مش قاعدة مضطردة عند البشر، ومع ذلك نقول غضب الله تبارك وتعالى ليس كغضب غيره، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فاحنا بنتكلم في صفات الله عز وجل مع استصحاب هذه المعاني، إن هذه القواعد اللي احنا يمكن تكلمنا بها في بداية شرحنا لهذا الكتاب، مع طبعا استصحاب الآيات القرآنية ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك من الآيات التي تنزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب أو نقص لا يليق به، هذا والذي ينبغي أن يكون مستصحبا في الذهن عندما نتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. هنا طبعا مسألة مهمة جدا تطرق الشيخ رحمه الله الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله تعالى عليه إلى التفصيل فيها، وهي قوله: وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا هو الذي سينتابه هذا أو ستنتابه هذه العقوبة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يبقى قتل مؤمنا وكان متعمدا لقتله، يعني مع سبق الإصرار والترصد، لم يكن عن خطأ، تمام، أو لم يكن مكرها، وإنما هو عامد متعمد لقتل هذا المؤمن. يبقى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، يبقى إذن لو قتل كافرا لن تشمله هذه العقوبة. نعم يعني لا شك أنه أثم، طبعا إذا كان كافرا حربيا يعني، بل بالعكس أنت تتقرب إلى الله عز وجل بقتل الكافر الحربي، يعني حينما يعني يكون هناك قتال بين المسلمين وبين اليهود، أو بين المسلمين وبين النصارى، تمام، في حرب من أجل إعلاء كلمة الله، أنت تتقرب إلى الله عز وجل بإراقة دماء هؤلاء، ماشي، يبقى في الحالة دي أنت إيه الكلام هنا بعيد، يعني لا دخل له بقتل الكافر في الحرب. طيب من قتل كافرا ذميا معاهدا أو مستأمنا، لا يبقى ده يدخل تحت طائلة الإثم، لكن الإثم هذا لا يصل إلى هذه المرتبة من العقوبة، لأن العقوبة ديت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه العقوبة أو هذه العقوبات المتتابعة المتتالية لا تكون إلا في حق من قتل مؤمنا وقتله متعمدا. أما من قتل كافرا ذميا معاهدا أو مستأمنا لا شك أنه يأثم، ويعني تكون له عقوبة، واضح يعني قدرها الشرع ويعني بيانها الشرع، لكن عقوبته لا ترقى إلى هذه العقوبة المغلظة. نشوف سبحان الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات بعضها أشد من بعض، ليه؟ علشان الإنسان يبقى عنده موانع تمنعه من أن يقدم على استباحة قتل أخيه المسلم مهما بلغ بها الغضب ومهما كانت المشاكل التي بينك وبين هذا الشخص، هذا لا يبيح لك أن تتجرأ على قتله. لتخلي دايما هذه العقوبات نصب عينيك، هذه العقوبات تردعك وتزجرك وتنهاك إن كنت مؤمنا عن فعل مثل هذا الفعل. طيب وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ، يبقى خرج بذلك أيضا القتل الإيه؟ الخطأ، لا تترتب عليه هذه العقوبة. وقول خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، يعني ظاهر الآية بيفيد إيه؟ أن قتل المؤمن متعمدا يفيد الخلود في جهنم خالدا فيها، تمام. وإلى هذا ذهب بعض السلف، يعني ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن القاتل لا توبة له، عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن القاتل لا توبة له، وهذا سيأتي التفصيل فيه الآن إن شاء الله عز وجل. لكن الشاهد من الكلام أن قوله تبارك وتعالى خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، ده إيه الظاهر، أن كلمة الخلود إنما تفيد التأبيد، أن الإنسان يخلد في جهنم لا يخرج منها أبدا الآبدين. وقيل يبقى ده المعنى الأول اللي هو الظاهر من الآية، وهيحمل على معاني معينة، يعني إمتى يكون الخلود في جهنم على وجه التأبيد؟ ها؟ إذا كان مستحلا، يعني إذا قتل مسلما مستحلا، إذا قتل مسلما معصوم الدم مستحلا لقتله، ففي هذه الحالة تنتاب هذه العقوبة، إن بالفعل يكون خلوده في جهنم على وجه التأبيد أبد الآبدين. لماذا؟ لأنه استحل محرما، أنكر معلوما من الدين بالضرورة، الله عز وجل حرم قتل الأنفس المعصومة. فحينما يأتي إنسان ويستحل يقول لا ده دمهم حلال، مش ده كان بيتقال في بعض الأحيان أيام مش عايز أصرح يعني تمام، ويقول لك دول قتلهم حلال، أنت حلال ده أنت كده بتستبيح أمر حرمه الله تبارك وتعالى تمام. يعني حتى يا أخي أنزلهم منزلة البغاة تمام، مع إن برضو قتل البغاة يعني ليس من باب استحلال دماء البغاة، وإنما قتال البغاء الغرض منه الردع والزجر وكسر الشوكة، ولذلك يعني لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم. يعني هو الغرض من قتل البغاء إن احنا نكسر شوكتهم، إن يحصل يعني كسر لهذه القوة وإضعاف لهذه القوة، ولذلك إذا ضربته وجرح وسقط لا تقتله، إذا تولى فارا أو هاربا من ساحة القتال لا تتبعه، لأن الغرض المقصود تحقق. هات بالك، بخلاف القاتل الكافر الحربي لا، ده هو لو جرح هعمل فيه هخلص عليه برضه، لكن لا أمثل جثته تمام. إذا فر هاربا ألاحقه، وإن تمكنت منه أقتله أيضا. واضح؟ فقتال البغاة يختلف عن قتال الكفار الحربيين. فكلمة ان عم دول حلال الدم، الكلمة ديت ربنا عافينا فيها استحلال لشيء حرمه الله، زي ما يقول لك كده الزنا حلال، شرب الخمر حلال، ما لما تقول قتل فلان ده حلال انت كده عملت ايه؟ استحللت امرا حرمه الله تبارك وتعالى. فحينئذ هنقول ان خالدا فيها ابدا على ظاهرها، او خالدا فيها على ظاهرها متى تكون؟ عند الاستحلال، اذا استحل قتل هذا المؤمن الذي هو معصوم الدم، لان ده امر ايه؟ امر محرم، وده تغيير لاحكام الله وتبديل لاحكام الله تبارك وتعالى. وقيل الخلود هو طول المكث، الخلود في بعض الأحيان كانت تستخدمه العرب، أو لفظ الخلود كانت تستخدمه العرب ويريدون به طول المكث، ولذلك كانت العرب تسمي خالدا من باب أن يطول مكثه وأن يطول عمره. هو خالدا ده يعني أو خالد زي خالد بن الوليد أو خالد بن معدان أو غيرهم تمام، هل هو يعني هيخلد فيها؟ لا، ولكن هذا من باب التيمن أن يطول مكثه وأن يطول عمره، فلذلك كانوا يسمون خالدا. فالقرآن نزل بصيغ العرب في كلامها، بس الكلام ده هيحمل على إيه؟ على من قتل مؤمنا متعمدا من غير استحلال، كان بينهم بعض خصومة تمام فقتله لأجل هذه الخصومة. طب أنت مستحيل، يقول لك لا أنا عارف أن أنا بعمل شيء حرام، وان هو اللي انا ارتكبته ده كبيره من اكبر الذنوب واكبر المعاصي، يبقى دوت هينتبه العقوبه بقى اللي هي ايه؟ خالدا بمعنى طول المكث، يعني ان دخل في جهنم قد يمكث فيها اطول من غيره ما دام مات على التوحيد، سيخرج لكن سيكون خروجه متاخرا عن غيره من اصحاب الذنوب الاخرى. يعني ممكن شارب الخمر يطلع قبل منه تمام، ممكن اللي كان مثلا بيعمل بياكل الربا يخرج من جهنم قبل منه، لكن من اللي هيفضل لاخر المده؟ ما فيش عفو ولا صفح. ها، قاتل النفس، قاتل النفس المؤمنه متعمدا من غير ان يكون هناك خطا او شبهه ونحو ذلك. واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله تعالى، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنه او دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء هذه الايات من حيث انها تدل على ان القاتل عمدا لا توبه له، ده في الظاهر، وانه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والى هذا ذهب جماهير اهل العلم سلفا وخلفا، أن قاتل النفس عامدا متعمدا ما لم يستحل له توبة، وأنه لا يخلد في جهنم. يبقى ده الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وإن كان المسألة وقع فيها الخلاف، وهناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس من يرى أن قاتل المؤمن عامدا متعمدا لا توبة له. وطبعا العلماء لهم توجيه لكلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، سنذكره الان ان شاء الله عز وجل، لكن الذي عليه جماهير اهل العلم ان قاتل النفس المؤمنة عامدا متعمدا تمام ما لم يستحل له توبة، وإن دخل جهنم فإنه لا يخلد فيها، بل يعتقدون أنه في مشيئة الله تبارك وتعالى، لأن ربنا لإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وهو غير ظالم له، وإن شاء عفى عنه برحمته وفضله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني ممكن يبقى قاتل عامد متعمد ومع ذلك لا يدخل جهنم، والدليل على ذلك قاتل المئة نفس، مش نفس واحدة، لا ده قتل مئة نفس ومع ذلك أدخله الله عز وجل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. ليه؟ هذا عامله الله عز وجل بالفضل ولم يعامله بالعدل. تمام. كذلك صاحب البطاقة الذي ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني ما هو السجلات دي فيها قتل، فيها زنا، فيها ربا، فيها لواط، فيها مسكرات، فيها محرمات، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما هو 99 سجل، كل سجل مد البصر، ده إنسان كان قاعد، تخيل كده قاعد نايم واكل شارب على إيه؟ على الذنوب والمعاصي، ومع ذلك يعني في الحديث إن هو إيه؟ يغفر له كل هذا فقط بإيه؟ بالتوحيد. فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. واضح. وكذلك الله عز وجل قال في كتابه والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا يحصل له فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيم. إذا دي كلها آيات وأحاديث تفيد إفادة واضحة ودلالة واضحة على أن من قتل مؤمنا متعمدا فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى. تمام. ما لم يستحل ذلك، لأنه لو استحل بقى هتنتاب العقوبة اللي احنا أو التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، لكن إذا فعلها من غير استحلال حتى وإن كان متعمدا، حتى وإن لم يتب برضه هو في مشيئة الله عز وجل، ده عقيدة أهل السنة. يعني من مات مرتكبا لذنب ما وهذا الذنب هو لم يتب منه حال الحياة، برضه هو في مشيئة الله عز وجل، قد يعامله الله عز وجل بالعدل وقد يعامله الله تبارك وتعالى بالفضل. يعني نسأل الله العفو والعافية، ممكن إنسان يموت في حال سكره هو لم يخطر بباله أنه يتوب، يموت في جنابة الزنا والعياذ بالله لم يخطر بباله التوبة، أو يعني لم يتدارك نفسه حتى يتوب إلى الله تبارك، بغت يعني جاءه الموت على حين غفلة منه وهو أصلا مش عامل حسابات لهذه اللحظة. تمام. طيب هذا الشخص ما حكمه عند الله تبارك وتعالى؟ هنقول برضو هذا الشخص هو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه عليه الصلاة والسلام، إن شاء عذبه بعدله وهو غير ظالم له. ليه؟ لأنه ارتكب من العقوبة ما يوجب أن يعاقبه الله تبارك وتعالى بهذه العقوبة المغلظة، وإن شاء عمله برحمته وفضله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تمام. وطبعا مسألة الفضل ما هياش الأصل، ما هياش الأصل، الأصل إن في عقوبة، لكن مش كل الناس ربنا سبحانه وتعالى هيعاملهم زي معامل صاحب البطاقة، ده على خلاف الأصل، مش كل الناس ربنا سبحانه وتعالى هيعاملهم زي معامل قاتل المئة نفس. تمام. لكن الأصل إن أنا في عندي عقوبة، العقوبة ديت رادعة بتخلي الإنسان كده كل ما بيهم إنه يعمل الذنب دوت ويتذكر هذه العقوبة يرتدع، ينزجر، يتراجع إلى الوراء، يفكر آلاف المرات قبل أن يقدم على أخذ القرار بفعل هذا الذنب الذي جعل الله عز وجل عليه هذه العقوبة المغلظة. واضح كده اخوانا؟ فده قول جماهير اهل العلم سلفا وخلفا ان قاتل النفس له توبة حتى وان كان عامدا متعمدا وهو ان دخل جهنم لكن لا يخلد فيها ابدا الابدين ما دام انه لم يستحل هذه الدماء التي حرمها الله تبارك وتعالى. طيب كلام ابن عباس رضي الله عنهما او نخليه مثلا بعد التوجيهات بقى اللي هو هيبدا يوجهها. هو الشيخ هنا ذكر اربع توجيهات لقوله تبارك وتعالى خالدا فيها، تمام؟ احنا هنزيد عليها كمان اربعه هتبقى ثمان، او هنزيد عليها كمان ثلاثه هيبقى سبع او ثمان توجيهات ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى هنقول، وطبعا الكلام ده كلام مهم جدا علشان كتير من الناس اللي هم بقى بياخدوا أفكار التكفير واستحلال دماء المجتمعات ونحو ذلك بيستدلوا بمثل هذه الآيات، تمام، في تكفير الناس بالمعاصي والحكم عليهم بالخلود في جهنم، واضح؟ لكن احنا شوف بقى فهم السلف وكيف نظر السلف إلى هذه النصوص وكيف تعاملوا معها وكيف يعني وجهوا هذه الآيات التوجيه الصحيح الذي يليق بها. فقوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذه العقوبة في حق المستحل. يعني معنى الكلام ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لهذه الدماء التي حرمها الله تبارك وتعالى، وفي هذه الحالة استحل شيئا حرمه الله، شأنه كشأن من استحل الزنا، شأنه كشأن من استحل الربا، شأنه كشأن من استحل أمرا حرمه الله، يبقى ده كده إيه؟ أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة إنه حرام أو إنه حلال ده كده إيه؟ كفر بإجماع المسلمين، تمام؟ فده أول توجيه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لهذه الدماء التي حرمها الله تبارك وتعالى هو ده اللي هيتعاقب بهذه العقوبة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى ده أول توجيه. التوجيه الثاني قالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا ولم يتب، يعني قتله عن عمد ومع ذلك لم يحدث توبة، فهو ده اللي برضه هتشمله هذه العقوبة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ده بعض العلماء قال كده، لكن جماهير أهل العلم قالوا حتى وإن مات من غير توبة فهو داخل في مشيئة الله عز وجل. ودية عقيدة أهل السنة والجماعة أن من ارتكب زي ما قلنا كده، من مات في سكره أو من مات في جنابة الزنا ولم يخطر بباله أن يتوب، هذا في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بعدله لأنه فعل ما يوجب العقوبة، وإن شاء يعني عفى عنه برحمته وفضله. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، لكن هذا قال به البعض أن هذه العقوبة في حق من لم يتوب. ليه؟ لأن الله عز وجل قال إلا من تاب، تمام، والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا. يبقى هنا ربنا اشترط التوبة، فلذلك قالوا إن العقوبة دي هتلحق مين؟ أنه من قتل مؤمنا متعمدا ولم يتب، لأن الله عز وجل اشترط التوبة في قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن احنا برضو بنقول المفروض ان احنا نرد الآيات بعضها إلى بعض. هذه الآية ترد إلى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يشترط التوبة، فكل ذنب يقع فيه المسلم من غير استحلال، تمام، فهو أو فصاحبه في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه بعدله وهو غير ظالم له وإن شاء عفى عنه برحمته وفضله. كذلك أيضا من التوجيهات التي ذكرها السلف في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، قالوا إن جازاه، يعني لو ربنا عز وجل هيجازي قاتل النفس عامدا متعمدا فهذه هي العقوبة التي تنتظره، فجزاؤه إن جازاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. شوف كلام السلف يا اخي، الناس دي بتلتمس المعاذير، مش مكفراتيه، مش قاعدين مستنيين يلا يا جماعه عايزين زبون بسرعه يا جماعه عشان في ناس قاعدين كده ايه زي الحلاق اللي مستني الزبون يخش عليه، او الراجل اللي عنده حته لحمه مستني الزبون يخش عليه. في ناس كده قاعدين بس مستنيين الهفوه تحصل من اي حد عشان ايه يقيم عليه حكم التكفير على طول. لا، العلماء بيحاولوا ان هم يشوفوا اي مخرج، خدت بالك؟ وده طبعا هي دي القواعد، ده مش ارجاء ولا يعني استخفاف باحكام الشريعه، حاشا لله، ولكن هذا اعمال لقواعد الشريعه العامه، واضح؟ فده يعني طبعا قول ابي هريره رضي الله عنه وابي مجلد وأبي صالح، ورجحه الطبري والشنقيطي، واستحسنه ابن كثير رحمة الله تعالى الجميع. قالوا إن فجزاؤه إن جزاء، لأنه ارتكب عقوبة يعني أو ذنب عظيم جدا، فلو ربنا سبحانه وتعالى هيعامله بالعدل، العدل إن يبقى العقوبة بتاعته إيه؟ جزاء جهنم خالدا فيها غضب إلى آخره. وقيل أن قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا بأن الخلود المقصود به طول المكس وطول فترة البقاء في جهنم، فيتأخر خروجه عن أصحاب الذنوب الأخرى، فقد يخرج الزاني من جهنم قبله ويتأخر هو مكسه ويتأخر بقاؤه في جهنم، يخرج المرابي قبله لأنه ارتكب ذنبا عظيما استوجب أن يطول مكسه في جهنم أكثر من غيره. وكما قلنا كانت العرب تسمي خالدا تيمنا في بقاء مكسه وفي أن يطول عمره على قيد هذه الحياة. وقال بعضهم، وطبعا هذا القول هو قول ابن حزم ومحمد رشيد رضا وقول الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا بإن الآية توجهها أن الخلود في الآية المقصود به ليس الخلود الذي على وجه التأبيد، وإنما المقصود بالخلود هنا أن يطول مكثه وأن يطول بقاؤه في جهنم، لكنه سيخرج منها يوما من الأيام. بتكتب على زياد ولا بتحفظ؟ لا ده ولا ده. طيب طيب. وقال آخرون في توجيه هذه الآية هذا وعيد، هذا وعيد، وإخلاف الوعيد يمدح لا يذم. يعني هذا وعيد توعد الله عز وجل به من قتل مؤمنا متعمدا، ومع ذلك الله عز وجل قد يخلف وعيده لكنه لا يخلف وعده. إن الله لا يخلف الميعاد، يعني الثواب الذي رتبه على طاعة معينة لا يخلفه أبدا، بل يضاعفه أضعافا مضاعفة ويزيد سبحانه وتعالى، لكنه قد يتوعد بعقوبة فيخلف هذا الوعيد ولا ينزل هذه العقوبة بمن استحقها، وهذا أمر يكون ممدوحا لا ذم فيه. وده حتى عند الإنسان، يعني لو واحد مثلا قال والله لو عملت كذا والله ما انت قاعد في البيت، والله لكون حرمك من الميراث، وهو اساسا ما حلتوش ايه ثلاثة تعريف، المهم يتوعده باي عقوب، فساعة ما يقع بالفعل في الخطأ يعفو عنه، فيكون هذا ممدوحا عند الانسان فكيف بالله عز وجل. لكن متى يكون مذموما؟ اذا اخلف وعده. لمون مثلا اذا فعلت كذا فساجازيك بكذا، يقول لي مثلا لابني لو نجحت مثلا في الاعداديه هجيب لك مثلا موبايل، هجيب لك دراجه، هجيب لك اي حاجه، فالولد بالفعل ينجح، فقول له انا كنت بس بحفزك، خدت بالك؟ فدوت كده يكون صاحب هذا المنطق تمام يكون مذموما. فالله عز وجل قد يتوعد على ذنب معين وعيدا معينا، لكنه لا يوقع هذا الوعيد فيكون هذا ممدوحا في حق الله ولا يكون مذموما. وهذا قول الإمام الواحدي رحمه الله تبارك وتعالى. ومما يذكر في ذلك أنه تناظر أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله تبارك وتعالى وكان من أئمة السنة وعمر بن عبيد يعني الذي كان رأسا في البدعة فقال عمرو بن عبيد يا أبا عمرو لا يخلف الله وعده. وطبعا دي عقيدة المعتزلة. المعتزلة عندهم عقيدة إن ربنا عز وجل إذا توعد قوما أو توعد شخصا بوعيد الله عز وجل يجب عليه أن يلحق هذا الوعيد بمن توعده. يوجبون على الله عز وجل ذلك وهذا من عقيدتهم. وذية من الأمور اللي بيختلف فيها الأشاعرة مع المعتزلة. يعني الأشاعرة لا يقولون بأن الله عز وجل يجب عليه أن ينزل العقوبة بمن توعده بالعقوب، لا، هم كأهل السنة في هذه المسألة. الأشاعرة يقولون بأن الله عز وجل قد يخلف وعده لكنه لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. فقال عمرو بن عبيد يا أبا عمرو لا يخلف الله عز وجل وعده، وقد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم، وقرأ الآية. فقال أبو عمرو ابن العلاء ويحك يا عمرو من العجمة أوتيك، إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما بل جودا وكرما. إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما بل جودا وكرما. أما سمعت قول الشاعر وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وإني إن أوعدته يعني توعدته بعقوبة أو وعدته بمثوبة معينة لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فده أمر كان بيتمدح به العرب إن يخلف الوعيد لا يوقع العقوبة لكنه لا يخلف الوعد. هذا كان معرة ومذمة تلاحق الإنسان أبد الدهر، لذلك كانوا لا يفعلون ذلك. واضح؟ فهذا أمر العرب كانت تتمدح به، والله عز وجل أولى من المخلوق بذلك. فقد يتوعد عبدا بوعيد ومع ذلك لا يلحق به هذا الوعيد. واضح؟ يبقى قالوا دوت ايه من باب اخلاف الوعيد، وهذا يمدح ولا يذم. خلاص، ايه كم قول كده عندك؟ طيب القول السابع بقى اللي جاءه طب تزود من عندك ولا ايه؟ طيب قال يعني اخرون هذه الايه نسخت بقوله، يعني ديت كانت ايه محكمه في وقت ما لكنها نسخت بعد ذلك بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونسب أو نسب الخازن هذا القول إلى جمهور أهل السنة. نسب هذا القول إلى جمهور أهل السنة، تمام. وده بالفعل قلنا ده عقيدة أهل السنة والجماعة أنه في مشيئة الله تبارك وتعالى. وادعى بعضهم أن المفسرين من الصحابة والتابعين قد أجمعوا على نسخ الآية، إن هذه الآية منسوخة بهذه الآية اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبآية الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا ابن عباس، تمام، فإنه ثبت عنه أنه كان لا يرى أن للقاتل توبة. لكن جمهور أهل العلم وجه كلام ابن عباس عدة توجيهات. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يعني أنه ثبت عنه أنه قال ليس للقاتل توبة، إلا أنه ثبت عنه أيضا أنه كان يرى أن للقاتل توبة، يعني ثبت عنه الأمران. فقد صح عنه أنه كان في مجلس فجاءه رجل وإذا به يسأل ابن عباس ويقول هل للقاتل توبة؟ فقال له لا، ليس للقاتل توبة. ثم في مجلس آخر جاءه آخر وقال ابن عباس هل للقاتل توبة؟ قال نعم للقاتل توبة. فتعجب الحضور من طلابه، جاءك الشخص الأول فاستفتاك هل للقاتل توبة؟ فقلت لا ليست للقاتل توبة. وجاءك الثاني واستفتاك هل للقاتل توبة؟ فقلت نعم للقاتل توبة. فقال ابن عباس أما الأول فرأيت في عينه أنه مقدم على القتل، سيأخذ الفتوى من فمه ثم يذهب ويذبح هذا الشخص الذي أراد قتله، فلذلك قال له ليست للقاتل توبة. أما الثاني فرأيت في عينه الندم، هو جاي أصلا مكسور، ده هو خلاص أتى للقتيل ومش في جنازته، فمثل هذا إن جاء منكسرا تائبا تمام نفتح أمامه باب التوبة. فلذلك لما رأى في عينه أنه جاء مقبلا جاء تائبا قال نعم للقاتل توبة تمام. فهذا أيضا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهم. فأهل العلم يعني لهم توجيه لكلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قالوا أنه رضي الله عنه وأرضاه أطلق في مواضع بأنه لا توبة للقاتل، ثم قيد في مواضع أخرى أن له توبة، زي الإيه الأثر الذي ذكرناه الآن. ويعني في بعض المواضع أنه قال له توبة إذا تاب واستغفر، إذا تاب واستغفر، وكأنه كان يرى أنه إن مات من غير توبة فيلحق هذا الوعيد. لكن احنا قلنا جماهير أهل العلم على أن سواء القاتل أو الزاني أو شارب الخمر أو المرابي أو غيره ما لم يتلبس بالشرك أو ما لم يمت على الشرك فإنه في مشيئة الله حتى وإن لم يحدث توبة. واضح الحدة دي؟ يعني مش لازم ان هو يكون احدث توبة قبل ان يتوب قبل ان يموت حتى يتفادى هذا الوعيد، لا، جماهير اهل السنة على انه في مشيئة الله حتى وان لم يتب مما كان مصرا عليه. واضح؟ فابن عباس يقول لا، يعني في بعض المواضع اطلق انه لا توبة له، وفي بعض المواضع قيد قال يتوب الله عز وجل عليه ان تاب واستغفر، لكن إن لم يتب ولم يستغفر فلا توبة له. واضح برضو عشان آية الفرقان إلا من تاب وآمن وعتب، قال لك ده ما تبش يبقى إذن يلحقه الوعيد. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني قالوا أن مقصد ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يوفق للتوبة، لا أنه لا تقبل توبته. يعني لما قال لما سئل هل للقاتل توبة قال ليست للقاتل توبة، أي لا يوفق للتوبة، لأنه عمل ذنب كبير جدا وكأن الله عز وجل قد لا يوفقه لأن يتوب. بس الكلام ده يعني الواقع بيقول خلافه، وحشي قاتل حمزة، وحشي بن حرب لما قتل حمزة رضي الله عنهما ومع ذلك تاب وتاب الله عز وجل عليه تمام. يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يعني يضحك ربنا عز وجل، الحديث الصحيح، يضحك ربنا عز وجل لرجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه تمام. الاول طبعا مات شهيدا، كان في حرب قتال بين المسلمين والكفار زي يوم احد كده بالظبط، سيدنا حمزه صار سيد الشهداء بهذه القتلة التي قتلها رضي الله عنه وارضاه، ثم تاب الله عز وجل على القاتل وحشي وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة إن شاء الله عز وجل. يبقى شوف سبحان الله، بعدما كان قاتلا للرجل صار هو سيد الشهداء بقتله إياه تمام، وصار هو بعد ذلك أو دخل في الإسلام فنال يعني الصحبة وصار واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فغفر له هذا الذي فعله. كذلك قاتل المئة نفس. يبقى الآيات ديت أو المواقف ديت والآثار ديت بتفيد إيه؟ إن القاتل تمام إذا تاب وأناب تاب الله عز وجل عليه. يبقى قالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما أو أن الله عز وجل قد يفتح باب توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا. فبيقولوا إن ابن عباس قالوا لا يوفق، قال لا يوفق للتوبة، لا أنه لا تقبل توبته. التوجيه الثالث حمل البعض كلام ابن عباس رضي الله عنهما في عدم قبول التوبة ممن قتل مؤمنا متعمدا، قالوا هذا فيما يتعلق بحق المقتول، لأن من قتل مؤمنا متعمدا صارت أو صار في عنقه ثلاثة حقوق، حق لله تبارك وتعالى وحق لأولياء المقتول وحق للقتيل. أما حق الله فيسقط بالتوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تمام، والتوبة تجب ما قبلها. وحق أولياء القتيل يسقط بالقصاص أو بالدية أو بالعفو من غير مقابل، يبقى حق القاتل، فأنى له بذلك؟ هيجيب القاتل منين علشان خاطر يستسمحه وقد جاء المقتول، فيبقى حق المقتول، وأنى له بذلك؟ كيف سيأتي بالمقتول حتى يستسمحه؟ وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل ظلما يأتي يوم القيامة يحمل رأسه على يده تشخب أوداجه، ويمسك قاتله من تلابيبه يجره إلى جهنم وإلى رب العزة سبحانه وتعالى، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. اتبالك، فإذا ما أحدث الإنسان توبة فالله عز وجل يردي هذا المقتول، تمام، ويعني يعطيه من الحسنات ما يعني يرضى يعني به عن هذا القاتل، ويغفر له هذا الذي فعله في حقه. يبقى كلام ابن عباس قاله ده منحصر على مين أو منصب على مين؟ على حق المقتول، تمام، إن لا توبة له فيما يتعلق بحق الايه؟ لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لكن حق الله كما قلنا يسقط بالتوبة، حق أولياء القتيل يسقط بالدية أو بالقصاص أو بالدية أو بالعفو، لكن هيبقى حق المقتول، وهذا لا توبة منه. ده كلام أو حمله كلام ابن عباس على هذا المعنى، إن لا توبة للقاتل من حق المقتول. التوبة بها تكون إمتى؟ أو البراءة عندما يقف الجميع بين يدي الله تبارك وتعالى، والذي نفس بيده لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شوف يعني قمة العدل الإلهي، الشاة التي كانت لها قرون ونطحت التي لم تكن لها قرون، يأتي الله عز وجل بهما فيخلق لهذه قرونا وتنطح التي نطحتها في الدنيا، ثم يقول لهما كونوا ترابا. تخيل ده في حق البهائم والعجموات، فكيف الحال بما يكون بين الإنسان وأخيه الإنسان؟ أخيرا قال: وأما قوله فلما آسفونا، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية. يبقى معنى آسفونا أو آسفونا لها معنى يا. المعنى الأول شدة الحزن، وهذا منتف عن الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني شدة الغضب والسخط، وهذا هو المعنى الثابت. فلما آسفونا يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم، والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. إذا هذا فيما يتعلق يعني هذه الآيات المباركات، ونقتصر على هذا الحد إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.